الزمن دوار بلف بالأيام بيصحلنا المواجع. الزمن دوار ملوش غير الملام على نصيبنا اللي ضايع. يفكرنا بليالينا من أيام صحينا، يفرحنا يبكينا يكوي قلوبنا بالنار. يفكرنا بليالينا من أحلام صحينا، يفرحنا يبكينا يكوي قلوبنا بالنار. كأن بينا وبينه طار الزمن دوار. الزمن ده طبعه غريب، يوم يودي يوم يجي، يوم بيجرح يوم طبيب. الزمن ده ملوش حبيب. الزمن ده طبعه غريب، يوم بيودي يوم يجي، يوم بيجرح ويوم طبيب. الزمن ده ملوش حبيب، اما بيرضى علينا ده من اللي بينسينا الجرح يداوينا. يرجع ويقسى يباع ويشتري فينا، يباع ويشتري فينا ويجي كمان علينا. يفكرنا بليالينا من أحلام صحينا، يفرحنا يبكينا يكوي قلوبنا بالنار. يفكرنا بليالينا من أحلام صحينا، يفرحنا يبكينا كأن بينا وبينه طار الزمن دوار. يا زمن قول للسنين جاي نجرح بالسنين، ما احنا عايشين مجروحين. يا زمن اخرك لي فين؟ يا زمن قول للسنين جاي نجرح بالسنين، ما احنا عايشين مجروحين. يا زمن اخرك لي فين؟ ليه تجرح فينا هو احنا لسه نسينا فينا اللي مكفينا؟ احنا لسه قلوبنا لسه قلوبنا صعبان علينا، قلوبنا صعبان علينا ولا حد حاسس فينا. يفكرنا بليالينا من الاحلام صحينا، يفرحنا يبكينا يكوي قلوبنا بالنار. من الاحلام صحينا كأن بينا وبينه دار الزمن دوار.